وكذلك في الغرض التشريعي، المولى لما يقول لأثر من زينة هناك مصلحة في إسران زينة بحيث لا يرضى المولى بصوت هذه المصلحة ولو في حالات اشتباه وتردد، إذا كانت المصلحة في إكرام زيد بهذه الدرجة من الأهمية بحيث لا يرضى بفوتها، هنا المكلف لما يشتبه زيد بين عدة أشخاص، فكل شخص يعتمد أن يكون زيد فيجب إكرامه، فهنا محركية هذه المصلحة ومحبوبية هذه المصلحة نفس المصلحة ونفس المحبوبية لا تتوسع، إكرام غير زيد لا مصلحة فيه ولا محبوب، لكن عند الاشتباه والتردد من جانب المكلف محركية هذه المصلحة ومحبوبية هذه المصلحة وهذا العمل أي محركية تتوسع. ما دام تتوسع فهنا للمحافظة على هذه المصلحة المولى يأمر بإكرام كل محتمل أن يتنفذ. فهذا الأمر بوجود إكرام كل شخص يحتمل أن يكون ولدا هذا حكم للمحافظة على تلك المصلحة عند الاشتباه والترخص بين الغرض التكويني والغرض التكويني، أن الغرض والحب المترتب على الغرض لا يتوسعان لكن المحركية تتوسع. توسع المحركية للغرض التكويني هو العمل بالمحتملات، وتوسع المحركية للغرض التشريعي هو الأمر بالعمل بالمحتملات. هذا إذا كان غرض مصلحة في الأغراض التشريعية، ونفس الشيء المفسدة فإذا كان محرما مثلا حرام إكرام الفاسد، فالفاسد في مجتمع من المجتمعات مثلا إذا كان واحدا فصار مشتركا بين عدة أشخاص فهنا هذه المفسدة اللي يتركز عليها الضوء فإكرام الفاسد موجود من المولى بحيث لا يرضى المكلف يقع في هذه المفسدة فينهى عن كل محتمل فيه. فهذا هو التوسع في محركية هذا الغرض وفي محركية هذا البغض، وإلا نفس المفسدة لا تتوسع والبغض المترتب على هذه المفسدة كذلك لا يتوسع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ما أشار سيد الشهود إلى هذه المقدمة في الحلقة ذكرها في الخلق الصورة المفصلة في التزاحم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تزاحم ملاكي إذا كان ملاكان مختلفان يترتبان على عمل واحد، المنظور إذا كان واحدا والملكان الملكان في المصلحة والمفسدة، المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة في عمل واحد، هذان الملكان يتزاحمان. فطبعا هنا الحب والغضب تابع للأهم من الملاكين، فإذا كانت المصلحة أهم من المفسدة فهنا يحب هذا العمل ولكن الغضب يبقى على شأنه. يعني لو لم يكن هناك مجاهد ومعارض لهذا الغضب هذه المفسدة لكانت مؤثرة في الغضب، ولكن بسبب مزاحمة المصلحة هذه المفسدة لا تؤثر في الزوج. لذلك المبدأ الحكم هنا أحد المبدأين يكون شأنيا ولا يكون معلوما، وهو المبدأ المهم فقط مبدأ واحد هنا بالفعل وهو الأهم. فلو فرضنا المصلحة هي الأهم فالحر يتعلق بهذا العمل ويتم يجعل الحكم على حكم هذه المصلحة أهم من هذا. تزاحم الملاك التجاهل المناسب في باب التعارض صحيح الشفاعي. متعارضون على مراسلين معا وثاني من التجاهل الشفاعي الراهي الانتسابي لكان هناك ملاكا مترتبين عن هذا يجب الصلاة إزالة النجاسة في آخر الوقت حيث لا يمكن انتفاع المسلمين مثل الإسلام شجاعا يعني قدرة المسلم وانتفاع المسلمين يكون من الأهم لكن يعني هو من مصلحة التباين مثل نجاة في مصلحة موجودة كان غير هنا يعني بتعمل يعني نور لا نور الصلاة نور غير متعمل إذا لم نبهي أنتم تحكم استفادة عن الأهمية من الأهمية هذا هو الانتباه وقال من الانتباه تبين محطة الشيشة صوت إذا صوت الانتباه المنتبه فإذا لم تنوع يحطنا للتلشيء مثل أثر العين ولا تترج الجاهل فهنا موضوعان الجاهل موضوع الفرنش فرنش الوضع والعامل موضوع الجنوب والمران فإذا اكتبى الموضوعين اختلط على مكلف العامل والجاهل عند الاختلاط هنا يأتي نفس الكلام ذكرنا في المقدمة الأولى الغرض وهي المصلحة المترتبة على إكرام المعاني لا تترتب والغرض في الفصل الآخر المفسدة المترتبة على إكرام الجاهل لا تترتب والبغض كذلك لا يترتب هنا يبقى على المعنى أن يرى أي من الملاكين أهم عليك فإذا كانت المصلحة أهم من المنفذ وطبعا عند الاشتباع يا أمر بالإكرام كل محتمل علم يكون عالم كاهتمام أن يكون عالما ينجز إكرامه ولو كان في الواقع جاهل وأما إذا كانت المفسدة أهم بنظر المولى يحرم إكرام المحتمل الجاهل ولو كان في الواقع عالم فلمحركية تتزاحم بين محركية المصلحة إكرام العين وبين محركية مفسدة إكرام الجاهل فالمحركية هنا تتزاحم وطبعا المبادئ هنا فعلية إكرام العين فيه مصلحة ومفسدة وإكرام الجاهل فيه مفسدة ومفسدة لكن لما نختار تزاحم في المحركية فالمحركية تابعة دون أهم ملاكين ومن ثم الملاك الآخر يسقط من المحركية فهذه هي المنتقلة الثانية صار تزاحم على ثلاثة أقدام ملاكين انتفاعيين ومحركين أو التزاحم في مقام أكبر ملاك والمقدمة الثالثة هذه المقدمة الثالثة أشار إليها الشيخ الشريف هنا ويكون ذكر في الخلق الثاني بالتفصيل الذي يطير من ما اشرنا في الحلقه الثانيه والتقدم في الحلقه الثالثه انه اضاحه على الاسلام اضاحه الاحتضائي واضاحه لا احتضائي عمل اذا كان حامل من المصلحه المنزله ومن المنتجه المنزله لا مصلحه في العمل ولا منتجه في العمل هذا الخلود من المصلحه والمفسدة احيانا يكون لا نزاع الاباحه والتخصيص فهذا هذه الاباحه والتخصيص الناشئ منه خلود الجاهل من المصلحه والمفسده تسمى بالاباحه لا والاضطرار واما اذا كان العمل كذلك فائده من المصلحه ومن المفسده فائده من المذاكرين لكن هناك مصلحة في كون السلة يكون مطلق العناية بتعبير آخر المصلحة في أن يكون السلة ماشيا على رده على طبيعته هذه هي المصلحة التي تجري إلى الإباحة هذه الإباحة تسميها بالإباحة الإسرائيلية أن العمل خالد ولكن هناك مصلحة لكون الكلمة يكون ماشيا على رسمه وعلى طبعه بالتعبير الآخر كون الكلمة تكون مصلحة الأنيان فهذه الإباحة تسمى بالإباحة الإسرائيلية بعد هذه المقدمات الثلاثة يأتي هي الجمع بين الحكم الظاهر والواقع حتى ندفع سمعة الضرب الكبار وبعد ذلك ندفع سمعة نقض الغرض فإذا كان الحكم تفكيكيا أو تعبيرا آخر حكم الواقع إباحة لكن إباحة لا إضافة فهو طبعا حكم ظاهري لا من الإضافة مع هذه الإباحة لماذا؟ لأن كلمة مقام الإعتبار لا إضافة ولا تنازع بينها إعتبار الإباحة الواقعية لا إضافة لا يتنافى مع الحرمة الظاهرية أو الوجود الظاهر مثلا الدعاء عند رؤية الهلال هل واجب او يباح مثلا فهنا اذا كان في الواقع مباحا وقام دليل على وجوده هذا الوجود لا يتنافى مع الاباحه من ناحيه الاعتبار لا تنافى ولا تبع لكن من ناحيه المبادئ هل هناك تنازل بين الاقتضاء واللا اقتضاء؟ لا. فعلى كل حال هنا لا اشكال في انه لا يوجد لا تزاحم لا تزاحم مقتضي لان الجناح ما عنده انتصار سواء كان اقتضائيا او اقتضائيا او لا اقتضائيا الاباحه لا تقتضي الانتفاع ولا تزاحم محركيا لان الاباحه اللا اقتضائيه نائله محركيه فلذلك هذا الاطلاق المثلي على جنب يبقى فرضين الحكم الظاهري الزامي والحكم الواقعي الزامي والحكم الظاهري كالجنسي والحكم الظاهري كالجنسي في الصباح لله الصباح في هذين الفرقين نحن نتحدث في الجنسي الصباح يمكن الى حكم كالجنسي الظاهري وفي الواقع هذا الحكم يكون حكمان إنسانية أو إنسانية حرمة ثانية أو من هو ثاني؟ لا ما يمكن. إذا كان الاعتبار إنه لا في مقام الاعتبار في مقام الاعتبار يطلق ما في ثاني. في مقام الإبادة المبادئ إنه في ثاني. يعني لا أكتب لا مصلحة ولا مفسدة هذه الإباحة الواقعية. لا أكتب اقتدار الأهل لا اقتدار نحن من ذلك الإباحة لا اقتدائي من ناحية المبادئ لدي فنادي لأن الإباحة لا اقتدائي لدينا الأحكام الأخرى سنأتي إلى الحكم الظاهري التركيزي أو الاقتدار الإباحة الاقتدائية وفي الواقع إذا كان من هذا العمل حراما أو واجبا فهنا ملاك ملاك تركيزي وملاك إلزامي فهذا اشتبه على المكلف ماذا اشتبه فإن بنظر المولى الملاك الإلزامي الواقعي هو الأهم من الملاك التركيزي لأجل المحافظة على ذلك الملاك الإلزامي يأمر بالعمل بكل محتمل الجهود وينهى عن كل ما يحتمل قمته وهذا في كتاب الاختيار في حكم الإمام عليه الإجماع يحكم بوجود كل محتمل وجود به ومن جنة الإمام عليه الإجماع فلا كان المعمول من الإمام حراما أن يحرم كل محتمل حرمة المحتمل يكون مصداقا لذلك المعمول فهنا الملاك الإسلامي بنظر المولى أهم من الملاك التركيزي فلو كان في الواقع ملاكا وحكم بحرمته أو حكم بوجوده فليكن الاقتدار لا لماذا؟ لأن الملاك الإلزامي كان أهم بنظر المولى هذا ما تلبسه الغرض الإلزامي ما تلبسه الغرض الإلزامي مترتب على العمل بواقع واجبا أو حراما لكن لأي محافظة على ذلك الغرض الواحد المجتمع بين هذه الأطراف حتى لو بوجود كل محتمل الوجود فهنا المحركية تبدع الوجود اللي صدر من المولى لكل محتمل الوجود في إطار الاحتياط إذا كان المعلوم بالإجمال واجبا هذا الوجود محتمل الوجود في الواقع اذا كان مباحا هذا الوجود ما نشا من مصلحه في المباح المصلحه في واجب في الواقع وهذا الواجب في واقع صار مشتبه فمحركيته توسعت وصار للمحافظه على تلك المصلحه الواقعيه حكمت الوجود بكل محتمل الوجود فهذا الوجود ما نشا من مصلحه في هذا الطرف المباح مثلا في الواقع ولكن نحن نعتمد على على اساس ما قدم الجمله في المحركين وتوسع بسبب التوسع المحركين للمحافظه على تلك المصلحه الواقعيه حتى لا يوجد وجود محتمل الوجود في اطراف العلم الاسلامي مثلا لا ما هذا الشهاد لعلم تعليم الاخر تلك المصلحه ما توسعت حتى يصير قضاء بين الاباحه الواقعيه وبين هذا الوجود الجهود نجأ من مصلحة واحدة للمحافظ على تلك المصلحة الواحدة اللي اشترطت على المكلف حتى الوجود في المحتمل. هذا على أساس المقدمة وعلى أساس المقدمة الثانية كرامة الواقع باق على الحال. وانتزاعهم انتزاعهم في المحركية انتزاعهم المحركية موجود هنا لأن طرف الوارد اشتبه مع طرف المضاد بصوص انتزاعهم طرف المضاد قلنا مضاعهم اتباعيهم وذلك إلى محركية انتزاعهم في المحركية فقلنا أن المحركية تبدع إلى أهل ملاكين وقربنا في مورد العلم الإسلامي عن الملاكين واحد لكن الجهود أن الملاك الواقع في هذا الطرف لو فرضنا البحر ولكن المولى حسن بوجوده وقلنا هذا الوجود ما منا شيء من المصلحة في نفس هذا النظام مصلحة الإسلامية حتى يصير التضاد بين الملاك التفكيكي والملاك الإنسان. ومن جانب آخر هناك تزاحم محركية بين الملاكين في حالة الاشتباه فالواقع يبقى على حاله حتى لا يصل الجنون التفويض فيجب ملاك في الواقع جنون مباحة ملاك الإباحة الإباحة الاعتبائية ملاك الضغط فلا يلزم التصويب فقد تزاحم في مقاومة محركية والمحركية من الطرف الآخر من هو الأصلاح فقط بسبب أهل الميت الميلاد الثاني والغلول وهكذا إذا كان المعلوم من الميلاد حراما نفس الشيء أن المحركية تتوسع ويحكم دين حرمة كل طرف محتمل حرمة وفي الواقع هو كامل مباحا هذا عندما نكون ملاك الإنسان أهم بهذا الغير من ملاك التكليف وأما إذا كان ملاك التكليف الأهم من الملاك الإنسان وعلى غير الشروعات التدريب شروعات التدريب طالب براءة التدريب فهنا الملاك التكليف بين المولى أهم نفس الشيء فهذه المحبتين لملاك التكليف توسع كل مشتبه الوجود مضاعف كل مشتبه الفضل مضاعف هذه إباحة الناس من ملاك التكليف فهذه إباحة إباحة فالتلاقية متتبارك مع الشيء اذا كان في الواقع واجبا او الشيء في الواقع حرام مثلا دعاء لربه في البلاد اذا لم يكن هناك دليل يكفر باباحته وشرب الكفر اذا لم يكن هناك دليل على كونه يكفر باباحته وفي الواقع لو ضربنا الدعاء كان واجبا او شرب الكفر كان حرام فهنا للمحافظة على الملاكات التركيزية إن في بعض موارد موجود حتى لا بنحو الكل بإباحة كل شيء يحتمل حرمته فإذا كانت الواقع حراما فهنا هذه الإباحة ما يسأل للملاك في نفس هذا الحرام يعني قلنا الغرض ما يسأل الغرض التركيز ما يسأل بل المحركين توسعت وحكم في إذاعة وأن الواقع يرفع على حاله وهو في الواقع حراما على أساس التزاحم في المحركية وهذا في الفهر الثاني أنه عندما يكون الإله التسليم أهم من الإله إيجاد صفة التضاد يجب أما نأتي إلى الاشتباه بين حكم الزانيين والزانيين. حكم بالزنا والحكم بالحرمة نفس الكلام. فشبهة الاضطراد انتفى على أساس هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى هي التي كانت من ضمن شبهة الاضطراد، والمقدمة الثانية حتى نحن نعرف أن كرامة الحكم الواقعي تبقى على حاله، والحكم الظاهري لا يتعرض له. فلذلك ذكرنا هذا أحكام الثلاثة التزاحم، وهي التزاحم الثالث من الكرامات الشهيد، سواء من محرك تزاحم الكتابي من الكرامات الشهيدية، تزاحم الإلهي كلمات الأقل منهم، أو شبهة الصباح انتظر على التحليل. ويبقى نقد الغرض، نقد الغرض واضح انه لا يستوي نقد الغرض، لان اذا كان هناك غرض اهم لا احتاج غطايا انه يقف اليد من المهم. فمثلا في اثاره الغرائب اذا كانت المصلحه التركيزيه اهم من المصلحه الالزاميه فيرفع اليد عن المصلحه الالزاميه فتقييده لاجل مصلحه الاهم بالاشكال، رفع اليد عن المصلحه المهم او رفع اليد عن المبتدا المهم لاجل الاهم مجلس ثلاثه عقلائهم دائما موجود ان العقلاء يضحون المهمه كبيره اهم لا قبح فيه ولا اشكال فيه. فلذلك نقبل غرض في دونه غرض اهم لا قبح فيه وقلع فيه. هذا يشبه لا هذا كان موجود من زمان، هذا الكلام الذي أهل المنون هذا من زمان يكون موجود، فقد يمكن تكون كل اتفاق في مسألة رفع التضارب، هي مسألة التوسع المحركية حلت مشكلة هذه المخترعات الجيشية، وهي مسألة التضارب حتى في الرسالة. وقال الله عز وجل وعلى محمد وعلى صراحة من كتاب الله.